ريادي من بلادي الحلقة 11 مع علي شحادة. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. زي ما عودناكم دايما ما منجيب لكم إلا الرياديين الرائعين المتميزين اللي بثروا الحوار معنا واللي بيقدموا لكم معلومات وخبرات رائعة بتساعدكم برحلتكم الريادية. بس قبل ما أبلش اليوم مع ضيفنا الرائع من لبنان، في حكمة صغيرة مبارح سمعتها وحاب أشاركها معكم من مايكل جوردن. مايكل جوردن بيحكي إنه هو ضيع أكثر من 9000 رمية خلال مسيرته المهنية، وخسر أكثر من 300 مباراة، و26 مرة ائتمنوا الفريق إنه ينفذ الضربة الحاسمة في المباراة وضيعها، فشل مرارا وتكرارا، وعشان هيك نجح. كان فشله هو سبب نجاحه. وبهالمقولة هاي عن الفشل والنجاح منبلش معكم مشوارنا اليوم مع ضيفنا من لبنان علي شحادة. علي يعطيك العافية. الله يعافيك سائد، شكرا على الاتصال. جاهز للإقلاع؟ أنا أكيد جاهز وحبيت الانترودكشن. علي هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريم ماتشر، وهي شركة هدفها إنها تربط ما بين الأشخاص أصحاب الأحلام أو الأمنيات مع الأشخاص اللي بيقدروا يساعدوهم على تحقيق هاي الأحلام. علي حاصل على درجة البكالوريوس في فنون الإعلام من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وعلى ماجستير في إدارة الإعلام الاحترافي من جامعة جنوب إلينويز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب تعبيره هو تواق دائما للابتكار. علي أنا أعطيت عشيرة الرياديين لمحة سريعة عنك، بدي منك هلأ تأخذ المايك وتعرفنا أكثر عن حالك وتحكي لنا أكثر عن البزنس تبعك. شكرا لك سائد. يعني أعطيت لمحة سريعة، أنا الخلفية اللي بيجي منها هي خلفية إعلامية، عكس عن كتير رياديين بيكونوا من خلفية تقنية أو خلفية حتى بزنس. أنا بيجي من خلفية إعلامية، كان حلمي يكون مخرج أفلام، بس تغيرت شوي الأحلام مع الوقت، فتوجهت بعدين لريادة الأعمال اللي هي برأيي أنا ممكن تتطبق على أي مجال بيشتغله الشخص، ما ضروري يكون بمجال معين. فركزت أني أخذ كورسز وركشوبس، أتعلم أكثر عن البزنس، عن كيف ممكن الواحد يحول فكرة لمشروع، وبلشت أشتغل على مشاريع خاصة فيه، ومن هون كمان بلشت أشتغل مع مؤسسات بتدعم الرياديين أو الانتربرنورز. فأنا كان عندي الحظ إنه شوف الجهتين، يعني كون منتور، كون عم ساعد الرياديين الأصغر مني أو اللي عندهم خبرة أقل مني، ونفس الوقت كون أنا عم بشتغل على تأسيس شركتي أو مشاريعي. هلأ في أكثر من مشروع عم بشتغل عليه، بس إذا بدك البراند تحت اسمي أكثر شيء الناس بتعرفني The Dream Matcher. The Dream Matcher هي فكرة بدأت بالعمل عليها من سنة 2009 تقريبا، والفكرة كانت بدأت من هدف، وأنا برأيي أي شخص لازم يكون عنده هدف عام بحياته. هذا الهدف العام هو اللي رح يدير كل الأفكار التانية اللي معقولة تطلع معك، كل البزنسز، كل خطوة بتاخدها بحياتك رح بتكون بتصب بتحقيق هذا الهدف. وأنا الهدف كان أنه ساعد الأشخاص يحققوا أحلامهم، يوصلوا للأهداف تبعيتهم. أكيد كلمة أحلام كلمة هي كتير كبيرة، بس هدفي أنه بأي شيء عم بعمله يكون عم حقق السعادة لأشخاص معينين، ساعدهم يوصلوا للأهداف أو الأحلام أو الأمنيات اللي بيبالهم. ومن هون إجت فكرة Dream Matcher، اللي هي بالعربي ترجمت من قبل بعض الأشخاص لمطابق الأحلام، بس هو ما في يعني ترجمة رسمية بالعربي. The Dream Matcher كشركة الهدف منها تأسيس منصات مختلفة لمساعدة الأشخاص اللي عندهم أحلام، إنهم يقابلوا الأشخاص يلي ممكن يساعدوهم بتحقيق أحلامهم. وليه عم أقول منصات مختلفة؟ لأنه دايماً بجرب لقي طرق متنوعة لننفذ نفس الهدف، إن كان عن طريق التكنولوجي يعني السوشيال ميديا، عن طريق أونلاين بلاتفورم اللي إحنا بعد ما عنا إياها، أو إن كان عن طريق المنصة اللي إحنا هلأ عم نشتغل من خلالها اللي هي نتوركينج إيفنتس. يعني ذا دريم ماتشر حاليا معروف بالنتوركينج ايفنتس، بيجوا عليها الناس ببيروت حاليا، وعملنا كذا ايفنت برات لبنان فينا نرجع بعدين نحكي شوي عنهم. شهريا عندنا كل اول اربع من كل شهر بيجي حوالي 30 ل 50 شخص بيكتبوا احلامهم وبيتعرفوا على اشخاص تانيين ممكن يساعدوهم بتحقيق هاي الاحلام. صرنا منظمين اكثر من بين ال 20 وال 25 دريم ماتشر بين بيروت والدول المختلفة من العالم، وبكل فخر يعني بكل سعادة بقدر أقول يعني قدرت أنا والفريق من خلال ذا دريم ماتشر يعني نساعد أكثر من 1000 شخص على إنه يوصلوا لأهداف أو أحلام هن كانوا بحياتهم مش متخيلين إنه ممكن يوصلوا لها. يا سلام علي، كلامك رائع جدا، وبصراحة أنا اليوم متحمس للقائنا وكثير مستمتع بكلامك، وبعرف أنه أصدقائنا الرياديين في كل مكان رح يستفيدوا من خبرتك ومن المعلومات اللي رح تعطينا إياها اليوم. ولفت انتباهي بكلامك علي أنه أنت عم تحكي أنه الإنسان لازم يكون في له هدف عام بالحياة، باقي الأهداف وباقي الطموحات والأحلام اللي عنده بتصب بتحقيق هذا الهدف. وانت هون علي بكلمتك ذكرتني بموضوع تحديد الرسالة في الحياة. إيش هي رسالتك في هالدنيا؟ شو هي الرسالة وشو هي الرؤية اللي عندك أنت كإنسان؟ أكيد إحنا دايماً بنسمع موضوع الرسالة بنطبق على الشركات وعلى المؤسسات الضخمة، ولكن أنت كمان لازم تدير حياتك كريادي أو كشاب طموح أو كإنسان عايش في هالدنيا، لازم تدير حياتك بحرفية زي ما بيديروا أي مؤسسة أو أي شركة بالعالم، لأنه أكيد حياتك مهمة مش أقل أهمية من الشركات العظمى. عشان هيك لما يكون عندك رسالة واضحة في الحياة أنت بتتقدم نحو هاي الرسالة، وما في شيء بيقدر يمنعك عنها. حتى العقبات والمصاعب اللي بتواجهك يمكن تزيدك تحدي وإصرار أنه أنا لازم أحقق أحلامي ولازم أعبي الفراغ اللي إجيت على هالدنيا حتى أعبيه، وما حدا غيري بيقدر يعبيه. وكمان علي، يعني موضوع الأحلام وموضوع تحقيق الأحلام، وأنتوا في دريم ماتشر عم بتجمعوا هالناس، بتجيبوا الشباب بيكتبوا أحلامهم، وعم تحكي لي أنه ساعدتوا 1000 شخص على تحقيق أحلامهم المختلفة. وبتخيل دايما الناس بعيش هيك بفكرة أنه عنده أحلام، أنا بدي أحقق حلمي، لما تيجي اللحظة المناسبة، لما يصير عمري كذا، لما أتجوز، لما يتخرج أولادي من الجامعة، لما ولما ولما، دايما بيضل يأمل حاله بمراحل بعمره وبيعيش حياته، بتخلص حياته هو ما حقق أي حلم. وبتخيل الناس اللي كنتوا تجيبوهم علي ويكتب حلمه ويبلش بده يشتغل حتى يحقق هالحلم، يمكن يكتشف أنه كثير الموضوع أسهل مما توقعت، كثير موضوع أنك أنت تشتغل على هدفك وعلى حلمك أسهل بمجرد أنك تبلش وهالعجلة هاي تستمر وتمشي. وعلي، إحنا دايما في برنامجنا منحب نختصر التجربة والخبرة بجملة مفيدة، بحكمة وبمقولة بتعتبر أنها فعلا ساعدتك على النجاح في حياتك وكانت تعينك على خلال رحلتك وخلال مسيرتك الريادية في لحظات الصعبة. فبدنا منك يا علي تحكي لنا عن حكمة بتحبها وبتعتبر إنها ساهمت في نجاحك. رح أقول لك جملة أنت ممكن تكون قريتها بالسيجنتشر تبع الإيميل اللي أنا ببعته، وهي الجملة مش لأنه كوتيشن حلوة على الإنترنت ونحطها بالسيجنتشر، لا، هيدا لأنه عن جد هي مبدأ أنا بآمن فيه وبدير حياتي كلها من خلال هاي، إن كان حياتي الريادية أو إن كان فكرة أنه أنا ممكن ساعد الناس توصل لأحلامها وممكن أنا أوصل لأحلامي. هقولها بالإنجليزي وحأرجع أجرب ترجمها للعربي. هيدي المقولة بتقول Some see things as they are and they say why. I dream things that never were and say why not. بالعربي منجرب نترجمها انه في بعض الاشخاص بيشوفوا الاشياء وبصيروا يتساءلوا عن ليه في هيدا الشيء موجود. أنا بفضل أحلم بأشياء بعمرها ما صارت وأقول ليش لا. ف برأيي إنه هاي الجملة ممكن تنطبق على أي ريادي خلاق. يعني نحن أشخاص، تعرف سائد، نحن أشخاص بنطلع وبنتحدى وبنقول ليه لا وليه ما فينا نعمل هيك. ما بس بنتقبل الأشياء الموجودة قدامنا مثل ما هي، ليه لا؟ ليه ما فينا نجرب شيء جديد؟ ليه ما فينا نطلع بفكرة مش موجودة؟ فهاي المقولة عن جد كتير كتير بتعني لي. رائع جدا علي، وأنا بدي أطلب طلب صغير من أصدقائنا المستمعين اليوم. على السريع هيك تطلع حواليك بالمكان اللي أنت قاعد فيه، أو إذا بتسمعنا من السيارة أو بالجيم، بس تطلع حواليك هيك، خد لك نظرة سريعة من حواليك وشوف كل شيء بتلمحه عينك كان بيوم من الأيام فكرة وكان حلم. الكرسي، الطاولة، المبنى، الكمبيوتر، المايكروفون، الموبايل اللي انت ماسكه، كل هاي الأشياء بلشت من أحلام. فالأحلام إلها قوة عظيمة إنها تنهض بالبشرية وإنها تطور حياتنا وتحسن معيشتنا للأفضل. وعشان هيك الناس اللي بيفكر إنه هو ما بيحلم، أكيد انت يعني ارجع فكر مرة ثانية. أنا بتذكر سمعت بإحدى المرات عن تجربة علمية عملوها مع مجموعة من الناس، جابوهم وحكوا لهم أنتم مسموح لكم تناموا ولكن مو مسموح لكم تحلموا. باللحظة اللي بده يبلش فيها يحلم بيعطوه سيجنال معينة فبيصحى، وبعد يومين اضطروا أنهم يعني يعملوا شت داون للإكسبيرمنت، يوقفوا التجربة هاي لأنه الناس انسحبوا، لأنك أنت ببساطة ما بتقدر تعيش حياتك بدون أحلام. وعلي في مقولة رائعة بموضوع الأحلام حضرتني الآن، بتحكي لك إنه في ناس بيحلموا يحققوا أهداف عظيمة في حياتهم، وفي ناس بصحوا بكير وبروحوا بيحققوا هاي الأهداف فعلا. فعشان هيك إحنا ما بدنا بس نحلم، بدنا نتخذ إجراءات عملية وفعلية في طريق أحلامنا. وبدنا منك علي الآن تعطينا الوصف العملية كيف أنا بدي أحقق أحلامي. بس قبل هيك أكيد علي، ما في إنسان كان ناجح من البداية، وكل إنسان مر بلحظات إحباط ولحظات فشل. فبدنا منك تخبرنا عن واحدة من هاللحظات اللي حسيت فيها بنوع من الإحباط أو الفشل، وكيف تعاملت معها وشو تعلمت منها. يعني هذا السؤال أكيد شوي حساس، وأنا رح أقول لك جواب ما بعرف إذا في كتير ناس بتتجرأ تقوله، وهذا أول مرة أنا، يعني هذا موضوع كتير شخصي وعن جد أول مرة بحكي فيه. يمكن حكي فيه شوي مع بعض الأصدقاء المقربين، ولكن أول مرة بحكي فيه بالعلن. أنا ما هحكي عن لحظة، هحكي عن مشكلة بتصيب كتير أشخاص، ولكن كتير من هاي الأشخاص أو بتنكر هاي المشكلة أو بتنكرها قدام الغير أو بتنكرها قدام نفسها، ما بتقبل بهاي المشكلة. أنا مرقت مش بس بلحظات أحباط، أنا مرقت بما يسمى بالكلينيكال ديبريشن، يعني عن جد إنسان محبط، هذا يعتبر اضطراب نفسي. فصار أشياء معي بالحياة مختلفة، ومريت بهاي التجربة، وبقول لك كمان إنه أنا بعدني عم I'm recovering، يعني بعدني عم بعالج حالي، أجرب أخرج من مشكلة الإحباط. وهي مشكلة سائدة أكثر ما نحن بنسمع، هي مشكلة موجودة عند كتير ناس، يعني كتير شباب خصوصا، وخصوصا الشباب الحالمين أو الناس يلي عن جد بدها تجرب تعمل شيء، لأنه بالنهاية ما في شيء بيعجبنا، we want the best، وفي مشاكل تانية بتصير معنا بالحياة بتأثر فينا. فعادة هذا النوع من الإحباط بيجي من أكثر من سبب، بس ممكن يجي من الفشل يلي انت وصفته بالاول انه شيء ما لازم نحن نخاف منه، هذا الشيء مزبوط. وفي مقولة fail and fail again until you succeed، يعني افشل وافشل وافشل لحتى تنجح. ولكن حسب نوع الشخص، في ناس ممكن تتأثر بهذا الفشل وهذا الشيء أثر على حياتها، فهذا الشيء أثر فيه على فترة طويلة، سنتين أو 3 سنين حتى. فالسر كان أنه اعترف بهاي المشكلة مع نفسي وحاول عالجها بمساعدة أخصائيين، بمساعدة أصدقاء، وأنه يكون عندي، نرجع للهدف بالحياة. يعني أنا كنت في أيام فيق منها وأقول أنا وفيقي، أول ما فيق من النوم أقول خلاص ما بدي أظهر من البيت، ما بدي أشتغل، ما بدي أعمل شيء. I don't feel good. ما في شيء راح يزبط معي. لما أتذكر إنه أنا هدفي بالحياة هو إنه ساعد الناس إنه تحقق أحلامها، فهذا الشيء بيعطيني الدافع وبلش فكر إنه شو هن الخطوات اللي بدي أخذها لحتى لي to keep going، تضلني عم بوصل لهذا الهدف، وخطوة ورا خطوة الأمور تركب مع بعضها. بس عن جد أهم شيء إنه الإنسان يعترف مع نفسه، يتصالح مع نفسه لما يكون عم يمرق بهيك مشكلة. علي طبعا أنا بدي أحييك على شجاعتك وعلى المعلومة هاي اللي شاركتها معنا اليوم. وفعلا موضوع الاكتئاب والاضطراب، الواحد يعني الإحباط اللي بيصيبه بالحياة، ممكن إذا ما تعامل معه بشكل صحيح ممكن الفشل يقودك للاكتئاب، والاكتئاب مرحلة أو مكان بهالعالم جدا سيء. يعني أكيد ما بننصح حدا يفكر إنه بده يروح يجربه. هلا وأصدقائنا عشيرة الرياديين، علي لما يحكي لنا إنه هو كان معه كلينيكال ديبريشن، مجرد إنه كلمة كلينيكال ديبريشن يعني هو عنده اكتئاب بشهادة الطبيب، يعني هو معاه شهادة مصرح له إنه أنت مكتئب وهي الختم تبعنا. فأكيد مرحلة الكلينيكال ديبريشن هي مرحلة كثير متقدمة من مراحل الاكتئاب. هلأ في شباب كثير عندهم بمر بضائقة معينة، بزعل شوي، بتضايق، بيكتئب، بس إنه يوصل لمرحلة الاكتئاب السريري المرضي فهي مرحلة جدا متقدمة. وأكيد أنه يرجع يتعافى to rebound، أنك أنت ترجع مرة ثانية تعمل مشاريع وتعمل شركات وترجع للريادة علي، وفعلا أنت هدفك أنك تساعد أكبر عدد من الناس يحققوا أحلامهم، هذا شيء كثير يحترم فيك كشخص. وأكيد إحنا بنحب نستفيد منه كمان في حياتنا، أنه الواحد مو بالضرورة يوصل للاكتئاب المرضي حتى يعمل شيء بحياته. أكيد خلينا دايما ننسى المشاكل، نعترف إنها موجودة زي ما خبرنا علي، ما نتجاهلها، ونتطلع لبعيد، نتطلع إحنا شو بدنا، نتطلع لرسالتنا بهالحياة. وعلي من كلامك برضو تذكرت كمان مقولة لواحد من الموتيفيشنال سبيكرز اللي هو جيم رون، وجيم رون توفى بسنة 2009، بيحكي إنه أنت لما تساعد أو إذا بتساعد عدد كافي من الناس يحصلوا على اللي بدهم إياه في هالحياة، أنت كمان رح تحصل على اللي بدك إياه بطبيعة الحال بشكل أوتوماتيكي. هلا علي، مثل ما في لحظات فشل ولحظات اكتئاب، أكيد في لحظات حلوة، في لحظات براقة، في لحظات فيها سعادة وفخر وإنجاز. بدنا منك تحكي لنا عن أكثر لحظة حسيت فيها بالفخر خلال رحلتك كريادي. الحمد لله، يعني في كتير كتير لحظات حسيت فيها بالفخر وبالسعادة، بس أكتر لحظة تعني لي وهي لحظة متكررة، فما رح أحكي عن لحظة صارت مرة واحدة، هي لحظة متكررة بتصير معي دائما، لما يجي شخص ويقول لي أنه يا علي أنا كنت بدريم ماتشر الشهر الماضي واليوم تغيرت حياتي، اليوم أنا عم بعمل شيء ما كنت بتخيل أنه أنا بقدر أعمله، ولو ليك أنا ما كنت عم بعمل هذا الشيء، لولا الإيفنت اللي نظمته ما كنت عم بعمل هذا الشيء، لولا دريم ماتشر أنا ما كنت اليوم هون. ممكن يكون شيء بسيط بالنسبة لإلك، بس بالنسبة لإله يكون شيء كتير كبير، ومرات بيكون فعلا يعني تغيير كامل بحياة الإنسان يلي لقي من خلال دريم ماتشر طريق لأنه هو يحقق حلم كان مفكر أنه ممكن ما يصير. فلما يجي هو الأشخاص ويحكوني ويقولوا لي أنه لو ما كان The Dream Matcher موجود ما كنا نحن قدرنا نعمل هذا الشيء، بقدر بكل ثقة أقول لك أنه هاي أكثر لحظة بنبسط فيها. يا سلام، رائع جدا. وأكيد Dream Matcher هو حلم كان، يعني أكيد زيه زي أي مشروع وزي أي شركة ببلش من فكرة، وزي ما أنت علي بتحقق أحلام الناس، بتساعدهم إنهم يحققوا أحلامهم، أنت كمان عندك أحلام، ويمكن Dream Matcher كان واحد منها، وأنت على طريقك إنك فعلا بتحقق حلمك وبتساعد الناس إنهم يحققوا أحلامهم. وفي لحظة علي بحياة كل ريادي بتضوي عنده لمبة الإلهام شوي، المشهد اللي منشوفه بتكرر بأفلام الكرتون لما تيجي الفكرة ويحكي وجدتها. فبدنا منك تحكي لنا عن فكرة إجتك، يمكن وقتها تكون إجتك فكرة جديدة غيرت حياتك، أو أنك أنت اطلعت لمشكلة حالية كانت بتواجهك بشكل جديد فقدرت أنك تحول المشكلة لفرصة وتحول المحنة لمنحة. يعني شو بدي خبرك يا سائل، أنا كل يوم عندي 15 لحظة وجدتها. وبعرف أنه مش بس أنا، يعني أي إنسان ريادي دايما كل يوم بيطلع برأسه أفكار جديدة، وفي ناس في ناس بيحملوا نوت بوك أو على التليفون بيكون عندهم لست 50 فكرة ل50 شركة بدهم مليون شخص تيعملون. سو دائما في افكار اكيد، والهدف انه الواحد يتابع بهاي الافكار حسب ما بيقدر. ولكن بالنسبه لدريم ماتشر تحديدا، لحظه وجدتها تقريبا بتذكر كيف صارت. واكيد اليوم دريم ماتشر كيف هو مختلف كليا عن كيف شفته بلحظه اللمبه. لحظة اللمبة شو كنت عم فكر؟ أنا كنت عم فكر إنه طلعت دعاية على التلفزيون، وفي كتير محطات بتعملها، إنه إذا عندك صديق بدك تحقق له حلمه، أو إذا عندك حلم بدك تحققه حكينا ونحن يعني منجيب الأموال أو منحكي مع شركة تحقق له حلمه. ففكرت إنه ليه دائما الإعلام، أو ليه دائما في فكرة إنه شو عندك حلم ونحن حنحقق لك إيه؟ يعني it's always about في حدا رح يجي ويحقق لك حلمك. ولا مرة حدا سأل شخص أنت شو فيك تحقق أحلام لناس تانيين، مش أنت شو بدك مني، أنت شو فيك تقدم لأشخاص تاني. وحبيت أشتغل على هذا الموضوع، لأنه أنا برأيي أنه كل شخص عنده أشياء بحياته ممكن هو ياخدها for granted، يعني نحن بناخذها عادي انه موجوده بحياتنا، ما كثير بنفكر فيها. بس هاي الاشياء هي لشخص تاني ممكن تكون حلم او امنيه بيتمنى هو يوصلها. فانا بقول انه كل شخص فيه مش بس يحقق احلامه، بس ممكن يحقق احلام ناس تانيين. ففكرت انه بدي اجرب اعمل مشروع فتش على هول الاشخاص اللي هن فيهم يحققوا احلام لاشخاص تانيين، وأوصلهم أو أخلق صلة بينهم وبين الناس اللي عندها هاي الأحلام. وبدأت كفكرة برنامج تلفزيوني بحكم يعني خبرتي بالتلفزيون، ولكن ما كفيت فيها كبرنامج تلفزيوني. لبعدين اتطورت لفكرة social network online. لبعدين هون شوي بنحكي على الفشل، يعني اشتغلت سنتين على online social network وما نجحت بهذا الشيء، لأنه كانت أول entrepreneurship initiative إذا بدك، أول مرة كنت عم بشتغل على مشروع ريادي، سو ما كان عندي الخبرة. ولكن مع الوقت تطورت الفكرة وصارت ما هي عليه اليوم، يعني الإيفنتس. فهاي إذا بدك القصة السريعة لدريم ماتشر. قصة سريعة بس ممتعة جدا علي، وأنا بحييك على المشروع الرائع اللي هو دريم ماتشر. أنا صراحة طلعت عليه وهيك شفت شوية عن الإيفنت اللي بتنظموها، وبحكي لك شغلة، يعني الإشي اللي لفت انتباهي بالصور اللي شفتها عن الإيفنت اللي بتنظموها، إنه الناس يا أخي مبسوطين كثير، مبين عليهم يعني بعيونهم بتشوف إنه كثير مبسوطين اللي عم بشاركوا معكم بهالإيفنتس، وهم يكتبوا أحلامهم ويحطوها على شكل بوستت بمكان المكان اللي هم مجتمعين فيه. ففعلا يعني شيء رائع وفكرة حلوة، وبنتمنى لها إحنا المزيد من النجاح، ونتمنى نشوفها ببلدان بمعظم البلدان العربية، وأكيد بنستناها عنا بالأردن. علي أكيد أنا يعني عندي أصدقاء أردنيين دايما بيقولوا لي يا علي خلينا نعمل دريم ماتشر بالأردن، وأكيد هيدا هدف من أهدافي. فهاي إذا بدك دعوة، لأنه الحمد لله أنا شخصيا ما بقدر كون موجود وحول كل هاي الطلبات لحقيقة. فأنا دايما بطلب من أشخاص بتحب فكرة دريم ماتشر وعبالة تجيب هاي الفكرة على مدينتها أو حتى على جامعتها، يعني على مستوى أصغر، على المدينة، على الجامعة، على البلد. كل شيء بدي إياه هو شخص ليدر، يعني حدا يحمل هاي الفكرة وأنا بساعده. وهذا الشيء اللي عملته مثل ما قلت لك، نحن أوريدي عملنا أكثر من إيفنت ببلاد مختلفة، بتركيا، بأمريكا، من أسبوعين كان في بمدريد بإسبانيا. سو هاي الايفنت ما كانت بتصير لولا مساعدة أشخاص هي موجودة بهاي المدن وحبت فكرة دريم ماتشر لدرجة إنها تاخذ المسؤولية على عاتقها إنه تنفذ ايفنت بالمدينة اللي هن فيها. ف دعوة لأي شخص عباله هو يشاركني فرحة إنه يكون السبب بتحقيق أحلام الناس بالمدينة اللي هو فيها، إنه يتواصل معي، وأكيد أنا بساعده وبعطيه كل المعلومات وكل المساعدة اللي هو بيحتاجها ليقدر ينفذ ذا دريم ماتشر عنده بمدينته. يا سلام، وهاي دعوة رائعة لكم أصدقائنا الرياديين، أصدقائنا عشيرة الرياديين بالأردن تحديدا. أنا شخصيا راح أكون سعيد جدا أنه بشوف دريم ماتشر في الأردن، وراح إذا صار أي دريم ماتشر في الأردن راح يكون برنامج ريادي من بلادي داعم أساسي لهالإيفنت، وإن شاء الله كلنا بنتعاون حتى نحقق أحلام الشباب ونحقق أحلامنا كمان وحلمنا الكبير علي دائما انه احنا نطور انفسنا ونطور بلادنا ونطور مجتمعاتنا والاماكن اللي احنا عشنا وربينا فيها، وحتى نصير كلياتنا هيك عشيرة رياديين، كل البلاد العربية تصير بلاد ريادية بامتياز. اكيد اكيد علي، احنا مرينا على محطات رائعة بقصتك الريادية، بلشنا من الماضي وحكينا شوي شوي كيف بلشت تتطور معاك الروح الريادية، وهلأ بدنا نعرف اللحظة الحالية الآن شو بيحفز علي شحادة للعمل والإنجاز؟ يعني الحمد لله وقتي معبى بأكثر من مشروع عم اشتغل عليه. The Dream Matcher شيء أساسي بحياتي، أكيد عم شغال في مشروع تاني عم بشتغل عليه كمان، أنا من مؤسسين هذا المشروع اسمه سكيل بيلز. سكيل بيلز الهدف من هذا المشروع إنه ننظم ورش عمل لتعليم حرفة أو سكيل جديدة بثلاث ساعات أو أقل. فهذا الكونسبت يعني learn a new skill in 3 hours or less. منركز على سكيلز كتير مختلفة، أشياء ما ممكن الشخص بسهولة يتعلمها بمناطق أو بأماكن تانية. وراح تضحك شوي إذا قلت لك شو الأفكار، يعني من فكرة ألعاب الخفة لأنه public speaking، ل كيف تعمل advertising على فيسبوك، لحتى كيف تخيط وتعمل شال بالصوف. فعن جد بنجرب نفتش عن مواضيع عن جد interesting بسكيل بيلز. وهلا في مشروع نسبيا ضخم عم فوت فيه، شوي ما حفوت بكتير تفاصيل، بس مشروع انا كتير متحمس له، له علاقه بالصحه وبالمشروبات الصحيه. فبعدين بس يتبلور اكثر المشروع بحكي معك، تكون اول واحد بتعرف. رائع جدا، رائع جدا. وأكيد علي يعني هاي الروح الريادية الحلوة اللي منحبها في برنامج ريادي من بلادي. الريادي ما وهب حياته لمشروع واحد أو لفكرة واحدة، الريادي بيجرب كل شيء بخطر على باله، بيفشل وبنجح، بيفشل وبنجح لحتى يعمل نجاح كبير الكل يصير يحكي عنه. وهذا اللي منشوفه بقصتك علي، أنك أنت يعني مش دريم ماتشر، بس ما نجحت دريم ماتشر ووقفنا عندها، لا إحنا منفكر شو بدنا نعمل بعد هيك، what's next، ايش بدي اعمل اليوم، ايش بدي اعمل بكره، شو مشروعي للسنه هاي. واحنا كنا ندردش قبل ما نبلش بالمقابله عن 2015، واحنا يعني شرفنا على السنه الجديده، ودائما البدايه الجديده بسنه جديده بتحمل معها دفعه هيك من النشاط والحماس انه الواحد بده ينجز بهالسنه. وبتشوف كثير الناس بيروحوا بيشتروا الاجنده حتى يكتبوا النيو يير ريزوليوشنز تبعتهم، اهدافهم للسنه الجديده. طبعا يمكن ما بيكملوا فيها، بس الروعة اللي بتصير ببداية كل سنة هيك أول أسبوع أسبوعين، هاي لو قدرنا إحنا نخليها دايما مشتعلة معنا طول السنة أكيد منحقق أشياء رائعة وأشياء عظيمة علي. أكيد أكيد، في ناس كمان ما بتكتب فيها على الأجندة بس بتشتريها. صح. ونحن هلأ على فكرة بهدف النيو يير، نحن The Dream Matcher كل فترة حسب المناسبة بنعمل special editions حسب شو في شو عم يصير. من شهر كان عندنا الانتربرينورز اديشن، لانه كان في جلوبال انتربرينور شيب ويك. الايفنت القادم راح يكون بجانيوري، راح يكون نيو ييرز اديشن، بتعرف اول السنه، واكيد حكيت عن الريزولوشنز، فالفكره حتكون شوي مغيره عن العاده، وراح نحكي راح نشتغل مع هول الاشخاص بدل ما يكتبوا احلامهم راح يكتبوا الريزولوشنز تبعولهم، ويشوفوا كيف في اشخاص تانية ممكن تساعدهم بهاي الريزولوشنز. وشي بيميز النيو يير اديشن انه نطلب من الاشخاص يكتبوا على البوستد نوتس الاحلام اللي حققوها ب 2014. فكمان احنا بدنا الناس تتذكر مش بس هي شو بدها تعمل او شو اهدافها، كتير مهم انه الشخص يتذكر النجاحات اللي مرق فيها، شو حقق بالسنة الماضية، شو اهداف وصل لها وشو اهداف ما وصل لها. كمان رائع جدا علي، وأنا مستمتع كثير اليوم معك بحوارنا الأكثر من رائع والريادي بامتياز. وهلأ وصلنا لفقرة الجولة السريعة، بس قبل ما نبلش بالجولة السريعة خلينا ناخذ بريك صغير ومنكمل. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل، ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. علي أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. أهلا أهلا سائد، اشتقنا لك. الله يسعدك. بالجولة السريعة احنا بنعطيك اسئله سريعه وبنستنى منك اجابات ملهلبه، اتفقنا؟ يلا يلا. قبل ما تدخل عالم الرياده، شو العائق الاساسي اللي كان مانعك من انك تصير ريادي؟ بشكل عام كلمه لا او مش ممكن او مش راح تصير. يعني هحكي عن بشكل عام، هيدا الشيء دائما بخليني انا او ريادي تاني نفكر اكثر انه Is it worth it أو لا؟ طيب تتخيل علي إنه لا هاي بتيجي من الناس أكثر ولا منك أنت شخصياً؟ أكيد من الناس أكثر، ومرات وأنا من الأشخاص اللي بيستعملوا هاي لا كحافز، يعني هي بتكون عائق بس أنا بستعملها كحافز. طيب علي احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد إنها ساهمت بنجاحك. إنه يكون الشخص أو أنا إنسان كتير مسالم، كتير بحب اتعامل مع الاشخاص، يعني ودود اذا بدك. فهذا الشيء خلى الناس، يعني ما عندي اي عدو بحياتي، ما في حدا بيكرهني، اتليست الناس اللي بعرفها. فعن جد تكون قريبة من الناس، ودود مع الاشخاص، ابتسامة، يعني دايما الناس بتقلي انت بتضلك عم تضحك. ف generally يعني being nice شيء كتير مهم للنجاح. طيب علي خبرنا كيف بتبلش يومك وشو بتعمل خلال أول ساعة أو ساعتين من بعد ما تصحى من النوم؟ رياضة دايما في عندي، أول ساعة أو ساعتين كل يوم أنا بروح 6 مرات بالأسبوع على الجيم، حديد وركض. وبعرف كتير انتربرينورز بينسوا هيدا الموضوع، بس انا برايي يعني بالنهايه صحتك وجسمك هو الوسيله اللي رح تخليك تحقق كل احلامك الرياديه. فاذا ما انتبهت على نفسك، ما عملت رياضه، وانا رياضه يعني بتخليني احس بالسعاده كمان، فدايما كل يوم الصبح رياضه. رائع جدا. وعلي أنا بدي أكد على كلامك، وهنا بتحضرني مقولة حكاها أنتوني روبنز اللي هو واحد من أكبر البيرسونال كوتشز والاستراتيجيست بالعالم، ويعني موتيفيشن سبيكر جدا ناجح عالميا، وأنا بنصح الجميع إنهم يتابعوا أعمال أنتوني روبنز ويشوفوا كتبه ويشوفوا الإصدارات تبعته. بيحكي لك motion creates emotion، فأنت لما تكون عندك مشاعر سلبية أسهل طريقة ما تغيرها بالأفكار، ما تغير الأفكار بالأفكار، بالعكس غير الأفكار بالحركة، اتحرك، روح اطلع اتمشى شوي، اركض شوي، العب رياضة، تنفس منيح، رح تلاقي فعلا أنه مشاعرك وأفكارك اتغيرت للأحسن تلقائيا. أكيد أكيد. والرياضة يعني الناس اللي إيه بتبلش تعمل رياضة راح تكتشف إنه رياضة الصبح راح تعطيك نشاط لكل النهار، راح تصير مثل إدمان. يعني أنا اليوم إذا ما بروح أعمل رياضة الصبح بحس حالي نعسان كل النهار. طيب علي، شو أهم نصيحة تلقيتها في حياتك؟ سؤال صعب، بس في انسيدنت او يعني شيء صار معي، شيء دائما دائما بتذكره، ما بعرف ليه ما في شيله من بالي. كنت بنيويورك وعم بتعشى بمطعم، وكان في شخص على الطاولة يعني نسبيا غريب، يعني اكوينتنس، كان مع حدا من الاشخاص، وصرنا عم نحكي شوي عن انتربرينورشيب دريم ماتشر، وقال لي جملة لهلا بفكر فيها، انه كنا عم نحكي عن المصاري، الاموال، بزنس. فقال لي انه اذا قدرت تلاقي طريقة تخلي فيها اكبر عدد من الناس يكونوا سعيدين، فانت اكيد رح بتلاقي طريقة، او اكيد رح تقدر تستفيد من هاي الطريقة لتعمل قد ما بدك مصاري. فالاساس انه نقدر نكتشف شيء كيف نخلي الناس تكون سعيدة، والمصاري بتجي بعدين من وراها. طيب علي، لما تسمع كلمة ناجح، مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ شخص تعرفت عليه من سنة ونص، كمان كنت برحلة بسيليكون فالي بكاليفورنيا. شخص ملياردير ما شاء الله، بدأ هو شخص هندي اسمه نافين جين. بدأ من الصفر، يعني كان عم يخبرني انه هو عن جد كان ولد صغير عمره 3 سنين 4 سنين بالهند، يركض مع الزبالة، يعني سلام دوغ مثل ما بيسمون. واليوم هو شخص ملياردير، عنده شركة بسيليكون فالي هدفها انه تطلع على القمر وتسحب المعادن الثمينة من القمر، لانه it's more efficient من انه نجيبهم من الكرة الارضية. يعني ليك شخص وين كان عم يلعب حوالين الزبالة لهلا انه عم يلعب على القمر. وهذا الشخص قال لي، انه سألته انا شو كان جدا متواضع، فاخذت السكايب وطلبت منه بعدين انه احكي معه على السكايب، وقعدنا حكيت معه يعني فترة طويلة على السكايب، وسألته برأيك شو يعني how do you define success، كيف بتعرف النجاح؟ وشخص عنده المليارات شو قال لي؟ قال لي وأكد على شيء أنا كنت دايما دايما دايما أفكر فيه، وكمان كانت واحدة من قيمي، إنه قال لي النجاح مش بعدد الأموال اللي بتكتسبها، النجاح بدك تقيسه بعدد الأشخاص يلي أنت أثرت عليهم بطريقة إيجابية. ف واو. يعني ما بقدر أفكر بشخص ناجح أكثر من هيك. كلمات ملهمه، وانا يعني وانت بتحكي علي عن قصه هذا الشخص، فعلا حسيت هيك بشعور غريب انه الواحد عن جد مش مهم انت من وين أكيد بتبلش، مش مهم. المهم انت لوين رايح، المهم انت وين راح تصفي، وشو هو هدفك، من وين بتبلش، هاي بالنهايه راح تصير irrelevant، راح تصير ما لها علاقه بانت الشخص الناجح او الانسان اللي راح تصنع حالك بحالك. وفي عالم الريادة الأوبشنز كلها موجودة، وفي عالم الريادة هلأ بالعالم العادي بيحكي لك sky is the limit، بس بعالم الريادة بتخيل there is no limit، ما في حدود للطموح أبدا. للأسف يعني بعد لهلأ بتشوف ناس يعني عندهم أموال، أو حتى بتشوف شخص عايش أحلى عيشة بدبي وبيقول لك يا اخي ليه ما مشيت الستارت اب تبعيتك، بيقول لك ما في ريسورسز نو فاندينج، وعم تطلع بشخص اجى من الصفر، ليترلي من الصفر وعم يطلع على القمر. فبتطلع بهول التو كيسز وبتعرف انه الشخص يلي بده يوصل ما في عائق بيقدر يقف قدامه، لانه يمكن هذا العائق يحدك من هدف صغير، بس مش مفروض هذا العائق يحدك من المشن يلي انت عم تمشي فيها بكل حياتك. صحيح 100% كلامك علي، وأنا بعرف إحنا استطردنا شوي عن سرعة الجولة السريعة، بس لأنه لا بالعكس الكلام رائع، وأنا يعني مش قادر حتى أقطعك وأنت عم تحكي، لأنه فعلا يعني درر إحنا عم نسمعها منك علي اليوم. وتعليقا على موضوع الريسورسز اللي حكيت لنا عنه علي، فعلا هو المشكلة مش بالريسورسز، المشكلة بالريسورسفولنس، أنك أنت تكون قادر تستعمل المصادر اللي حواليك عليك مهما كانت، انك انت بالامكانيات القليله اللي عندك او الكبيره بغض النظر، انت باللي موجود الان عندك تقدر تحقق شو ما بدك، وتقدر تستغله فعلا وتحقق منه شيء وتصنع شيء كبير. مظبوط مظبوط. طيب هل في كتاب محدد اثر في حياتك وساعدك على النجاح بتنصح فيه المستمعين؟ رح اقول اسم كتابين، لانه هو الكتابين يعني هو اللي فوتوني وحمسوني فوت على عالم الانتربرينورشيب. يعني فيني اقول انه هو اللي غيروا لي حياتي الكتابين، مش كتاب انه حلو. Creating Magic بيحكي عن قصه، بيحكي عن طريقه الاداره بشركه ديزني، و The Accidental Billionaires بيحكي عن قصه Creation of Facebook. فهول الكتابين كانوا من أول الكتب اللي قريتها بمجال الانتربرينورشيب وأثروا بحياتي بشكل كبير. وأصدقائنا عشيرة الرياديين، كل اللي تحدثنا عنه من روابط وكتب راح تلاقوها موجودة على الصفحة الخاصة بهاي الحلقة على موقعي www.saedyunus.com. علي، الآن سؤالنا شوي بده تفكير. لو حكينا أنه الآن علي شحادة بعد ما وصل مرحلة رائعة من النجاح في عالم الريادة قرر أنه يغير شغلة واحدة بس من الأشياء اللي عملها في بداياته، وهي الشغلة هي إلها أكبر أثر بتغيير نتيجته لنجاح أكبر، شو ممكن هاي الشغلة تكون علي؟ بس خليني أفكر. يعني أكيد في كتير ناس بتقول أنه أنا ما بندم على شيء، وأنا بالنسبة لي هيدا يعني مش حكي مظبوط. أكيد في كل إنسان في عنده أشياء لو رجع لها بغيرها، وخصوصاً البرفكشنست. يعني كل واحد بده يكون الأفضل، بهمه أنه يرجع وياخد قرارات مختلفة ممكن تغير مسار حياته. يعني في شيء واحد، وبنفس الوقت أنا بآمن أنه أنا اليوم نتيجة كل شيء مرقت فيه. يعني يمكن مش بالضرورة انه انا اذا عملت شيء مختلف يكون حكون اليوم بشكل افضل، ممكن كون عملت شيء مختلف ووصلني اليوم لشيء اسوأ، ما بعرف. بس شيء دايما مفكر فيه هو اختصاصي بالجامعة. يعني انا فتت على الجامعة تعلمت اخراج، وانا كتير كنت احب الاخراج وبعدني بحب الاخراج. يعني كان حلم، يعني انا كنت من الاطفال يلي عارفين شو بدهم يدرسوا بالجامعة. يعني كان عمري 14 سنة وعارف شو بدي ادرس بالجامعة. بس هلا بحكم الاشياء اللي بتصير فضولي وانواع المشاريع اللي عم اشتغل عليها، كنت بتمنى انه اكون ركزت اكثر بالبروجرامينج، يعني بالكودينج بروجرامينج، بالتكنيكال اسبيكت او انجينيرينج، مع انه انا كنت شاطر بهول المواضيع بالمدرسه. بس برجع بقول لك، يعني مش بالضرورة انه انا اذا اخذت غيرت هيدا القرار اليوم كانت حياتي حتكون احسن. يعني فيها فلسفة القصة، فيها نقعد نتفلسف فيها قد ما بدك. يعني يمكن الشخص اللي غير لي حياتي وصلني لشو انا اليوم ما كنت حاتعرف عليه لو انا رحت فتت ادرس كمبيوتر ساينس، بس تعرفت عليه لانه انا درست ميديا. فانيوي أصدقائنا عشيرة الرياديين في كل مكان، الآن صار وقت إنه الواحد فعلا يفكر هو شو بده بالحياة وشو حلمه بالحياة. واليوم بلاش نستنى لبكرة، خلينا من اليوم ناخد خطوة عملية في طريق تحقيقنا لهالحلم. وعلي، إحنا شرفنا على نهاية رحلتنا معك اليوم، وهي رحلة رائعة بكل معنى الكلمة. بدنا منك هلأ نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا، وبعد هيك بدنا نعرف شو هي أفضل طريقة بنقدر نتواصل فيها معك، وبنحكي لك يعطيك العافية. أنا رح أربط هاي النصيحة بالسؤال اللي قبل. يعني في كتير ناس بتندم، بتقول يا ريت عملت هيك يا ريت عملت هيك، وأنا اللي بدي أقوله إنه لا، يعني ما في وقت للندم، كل شيء عملته بحياتك هو شيء رح يفيدك، انت بس بدك تعرف تستعمل هول البازل بيسز وتركبهم لتوصل لهدف انت هلا ممكن تحبه. يعني انا هلا بالاشياء اللي عم بعملها بصير فكر، اوكي انا كيف ممكن اجمع الباشن للانتربرينورشيب مع الباشن للتلفزيون والاخراج. هلا عم بشتغل على مشروع بيجمع الاثنين، عرفت؟ فبصير نفكر مش كيف بدنا نغير حياتنا او ننسى القرارات اللي اخذناها يلي كنا نقول يا ريت اخذنا قرار تاني، بل كيف نستفيد من كل شيء تعلمناه لنعمل شيء احسن واحسن. كمان نصيحة كتير صغيرة، انه لا بالاحرى اهم نصيحة ممكن يعني انا شخصيا اعطيها لاي شخص، هي do what you love and only what you love. يعني ما تشتغل على شيء الا اذا شيء انت عن جد بتحبه. ما اذا عم تفيق الصبح unless عم تفيق الصبح ومحمس انه توصل على شغلك وتشتغل ويس اتس انذر داي ويلا بدي اروح على الشغل، اذا ما عندك هذا الشعور في شيء غلط بحياتك. اذا عم تفيق الصبح وتقول يا الله سنوز في شيء غلط. لازم توصل لمرحلة انه تلاقي الشيء اللي بخليك تتحمس انك تفيق الصبح، وبس توصلها بدك تجرب تضل متعلق فيها لنهاية حياتك. يا سلام. طيب علي، كيف بنقدر نتواصل معك؟ يعني حاعطيك اسهل طريقة يلي اكيد هي الايميل. اي حدا حيضيعني ممكن يفوت على صفحة dreammature.com ويلاقي المعلومات تبعيتي. ايميلي هو ali@thedreammatcher.com. وما عندي مانع كمان اعطي الايميل الشخصي اذا في اسئله حدا عم باله يسال اسئله لإلي ما خاصه يعني بالدريم ماتشر او بالشغل. ايميلي ali@gmail.com. فكمان بتوقع رح تحطوا لينك، فما ضروري نهجي. اكيد ان شاء الله كل اللينكات والاشياء اللي حكينا عنها اليوم رح تكون موجوده بصفحه الحلقه على الموقع. وعلي انا استمتعت كثير اليوم بالحوار معك، وبصراحه يعني انت مصدر الهام بتوقع، يعني حياتك فعلا وقصتك قصه رائعه، استفدت انا شخصيا منها كثير، ومتاكد انه أصدقائنا الرياديين في كل مكان راح يستفيدوا منها. بشكرك على وقتك علي، وبتمنى لك كل توفيق ونجاح، ويعطيك ألف عافية. أنا إلي الشرف أنه أكون معك سعد. شكرا. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyounis.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة. رحلتكم الريادية بتنتظركم. خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم. بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.